لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد Thank you. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون يا أيها الناس اتقوا ربكم إن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وترى الناس سكارى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى وترى الناس سكرى وما هم بسكرى ولكن عذاب الله شديد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نجعل ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.